الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الزكاة من مختصر الخرقي رحمه الله تعالى. وما اسم الخرقي يا أبا إبراهيم؟ من؟ عمر بن حسين الخرقي. طيب، قبل أن أقرأ كلام الخرقي أريد أن ألخص مجمل مسائل هذا الباب، وإذا انتهيت من التلخيص الذي قد رتبته إن شاء الله نقرأ المتن. بادئ ذي بدء، أقول إن الزكاة كما هو معلوم من فرائض الإسلام ومن أركانه، وهي واجبة وفريضة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها قول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والسنة أيضا الحديث فيها متواترة في بيان فريضة الزكاة وعظم أمرها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر من الخمس الزكاة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث من يا أبا بكر؟ ابن عمر، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وأما الإجماع فهو منعقد بين أهل الإسلام أن الزكاة فريضة من الفرائض. نعم. وأن جاحد الزكاة مرتد، هذا باتفاق أهل الملة لا ينازع فيه أحد، إلا أن من جحد فرضها لكونه حديث عهد بإسلام أو مقيم في بادية بعيدة لا تصله الشرائع ولا تصله الأحكام، من جحدها في مثل هذا الحال فإنه يعلم. أما من كان مقيما بين المسلمين فإنه كافر. نعم. ولا يعذر بالجهل في مثل هذا، لا يعذر بالجهل في مثل هذا. ومن بلغه القرآن فقد أقيمت عليه الحجة، قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن فقد حقت عليه النذارة، فقد حقت عليه النذارة وأقيمت عليه الحجة. نعم. طيب، ما معنى الزكاة لغة وشرعا؟ لما نقول لغة وشرعا، الطهارة لغة وشرعا، الصلاة لغة وشرعا، الزكاة لغة وشرعا، يريد الفقهاء بهذا بيان معنى الكلمة في أصل معناها اللغوي ومدلولها اللغوي، وبيان المراد من الكلمة في نصوص الشرع. نعم. فالزكاة لغة تطلق ويراد بها النماء. وعليكم السلام ورحمة الله. كما كان العرب يقولون زكى الزرع، أي نمى الزرع. كذلك الزكاة تطلق ويراد بها التطهير، ومن ذلك قول الله تعالى قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه وطهرها من الآثام ومن المعاصي. فالزكاة في اللغة تطلق ويراد بها التطهير، وتطلق ويراد بها ماذا بارك الله فيكم؟ النماء. أما في الشرع فهي أو فهو حق مخصوص في مال معين لطائفة مخصوصة، مال مخصوص. ليس كل شيء يملكه المرء تجب فيه الزكاة ويجب عليه أن ينفق منه، فهو في مال مخصوص، الحق مخصوص قدر معين، لا يلزمه الزكاة أو الصدقة بجميع هذا الجنس الذي يجب عليه الزكاة منه، إنما هو في قدر معين في مال معين لطائفة مخصوصة. فالزكاة لها مصارف محددة قد نص عليها في الأدلة، لا تجزئ الزكاة إن أخرجت إلى غير هذه المصارف المحددة. الزكاة متى فرضت؟ فرضت في السنة الثالثة للهجرة. ومعرفة مثل هذه الأمور وهذه التواريخ مفيد، معرفتها مفيدة خاصة في الترجيح بين بعض أقوال المفسرين. بعض الآيات جاء الأمر فيها بالصدقة، واختلف بعض السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الصدقة، هل المراد بها صدقة الفرض أم صدقة النفل؟ الصدقة تطلق ويراد بها الزكاة المفروضة، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، إنما الصدقات أي الزكاة. لكن الزكاة تطلق ويراد بها الصدقة النافلة؟ جمهور العلماء قالوا لا، عامة العلماء قالوا لا، هذا غير معروف في خطاب الشرع أن يطلق الزكاة، الشارع أن يطلق الزكاة ويريد بها الصدقة النافلة. أما إطلاق الصدقة وإرادة الزكاة بها هذا وارد. نعم. بعض الآيات تقول بارك الله فيكم يختلف المفسرون فيها، هل المراد بالصدقة هنا الفرض أم النفل أم كلا الأمرين؟ فمعرفة متى فرضت الزكاة يرجح بعض الأقوال. فإذا جاءت آية مكية تأمر بالصدقة حينئذ نعلم أن هذه الصدقة ليست هي الزكاة المقننة لأنها لم تفرض بعد. طيب، حكم تارك الزكاة. تارك الزكاة لا شك أنه معرض نفسه للوعيد الشديد، ولو لم يكن في ذلك إلا قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لو لم يكن في هذا إلا هذا النص لكفى وعيدا شديدا. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا باسم باب إثم مانع الزكاة، ثم ذكر هذه الآية وذكر تحت هذا الباب ذكر تحته حديثين. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. نعم. كذلك من الأحكام المتعلقة بتارك الزكاة أنه معرض نفسه للعقوبة غير عقوبة الحد، عقوبة مالية. فقد جاء في حديثي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وجده هو الصحابي وما اسمه معاوية بن حيدة رضي الله عنه. جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام من أعطاها مؤتجرا أي هذه الزكاة فله أجرها ومن أبى فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. عزمة من عزمات ربنا أي حق من حقوقه وواجب من واجباته. فهذا الحديث فيه التعزير بالعقوبات ماذا؟ المالية. جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد في رواية وغيرهم ذهبوا إلى أن التعزير بالعقوبة المالية منسوخ، وذهب إسحاق براهوية وأحمد في رواية إلى أن هذا الحكم باقي وأخذوا بظاهر هذا النص، وهذا هو الصواب. وقد ذكر لأحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث على وجه الخصوص فقال إسناده صالح. وسئل يحيى بن معين رحمه الله تعالى عن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال إذا ثبت إلى بهز فهو حديث صحيح. نعم. فهذا الحديث نص على التعزير بالعقوبات المالية، يعني من منع زكاته فإن الإمام عليه أن يأخذها منه ويعاقبه لمنعه لهذه الزكاة بماذا؟ بأن يأخذ شطر ماله. عقوبة عزمة من عزمات الله سبحانه وتعالى. أما حكمه من حيث الإسلام والكفر فجمهور أهل العلم قالوا تارك الزكاة ليس بكافر لكنه مجرم فاسق عاصي آثم تاركها بخلا، نعم ونحو ذلك. أما الجاحد سواء ترك أو لم يترك فهو كافر كما قدمنا. وذهب أحمد رحمه الله تعالى في رواية إلى تكفير تارك الزكاة، وهو قول بعض السلف، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والشيء إن لم تكتمل أركانه فإنه لا يقوم إن فقدت هذه الأركان الأساسية. والجمهور احتجوا بحديث بارك الله فيكم جابر الذي في صحيح مسلم، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال مانع الزكاة يوم القيامة وكيف أنه يعذب، وذكر في آخر الحديث ثم يرى إلى منزله إما إلى جنة أو إلى نار. فالجمهور قالوا هذا التخيير يدل على أن مانع الزكاة ماذا؟ ليس بكافر، لو كان كافرا لجزم له بالنار. نعم. أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني قيد التكفير، يعني تكفير تارك الزكاة، قيد ذلك بمن يقاتل، بمن يمنعها ويقاتل إذا قاتله الإمام، نص على ذلك في رواية الميموني، واحتج بأثر ابن مسعود، أعني قوله رضي الله عنه: ما تارك الزكاة بمسلم. واحتجاجه على هذا القول يدل على أنه يرى أثر ابن مسعود منطبق على مثل هذه الصورة، صورة المانع المقاتل، وهذا ظاهره إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما قاتلوا من منع الزكاة سموهم بماذا؟ بأهل الردة. ولما جاء بعض هؤلاء وقد تابوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لا، حتى تشهد أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لأنهم ماتوا على الكفر، لأنهم ماتوا على الكفر، فسموهم بأهل ردة وأجروا عليهم أحكام أهل الردة. لأجل هذا نص أحمد رحمه الله تعالى في رواية الميموني فقال: لا يصلى عليه ولا يورث، تارك الزكاة المقاتل، لا يصلى عليه ولا يورث. فالأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تارك الزكاة بمسلم، أي في هذا الحال. وقال الضحاك: لا صلاة لمن لم يزكي، لا صلاة لمن لم يزكي. نعم. طيب، الزكاة قد تقدم القول في فرضيتها ووجوبها، لكن الآن أريد أن أذكر شروط الوجوب. متى تجب الزكاة على المعين؟ لا بد أن تستكمل الشروط، والشروط كم شرطا؟ هي 4 على الصحيح، 4 شروط. الشرط الأول الحرية، فالزكاة إنما تجب على الأحرار. ولماذا لا تجب الزكاة على العبيد؟ أحسنت، لأنهم لا مال لهم، لأنهم لا مال لهم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الصحيحين: من باع عبدا فماله لسيده إلا أن يستثني، فالمال الأصل فيه أنه للسيد. اختلف أهل العلم فيما لو ملك السيد العبد هل يجب عليه أو لا يجب. نعم نعم. والظاهر هو ما تقدم أن العبد لا تجب عليه الزكاة مطلقا، فمن شروط الوجوب الحرية. بعض السلف ذهبوا إلى ماذا بارك الله فيكم؟ إلى أن الحرية ليست شرطا. وابن عمر في رواية، ابن عمر قد جاء عنه روايتان، في رواية سئل عن العبد هل يزكي، قال: هل يصلي؟ فقيل له: نعم. قال: إذن عليه كذا وكذا. وفي الرواية الأخرى كان موافقا لعامة الصحابة، نعم، فإن جابر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قالوا بأن العبد لا تجب عليه الزكاة. وعامة أهل العلم قالوا في المكاتب خاصة أنه لا تجب عليه الزكاة، إلا أبا ثور فإنه ذهب إلى أن المكاتب تجب عليه الزكاة. نعم. أما المبعض فتجب عليه الزكاة بقدر ما اعتق منه، هذا العبد المبعض تجب عليه الزكاة بقدر ما اعتق منه. فهذا هو الشرط الأول الحرية. الشرط الثاني النصاب، لا بد أن يكتمل النصاب، وسوف يأتي إن شاء الله بيان أنصبة الأموال الزكوية، لكن أنا أتكلم بشكل مجمل. لا بد أن يكتمل النصاب، ولكل مال نصاب وقدر معين، وهذا يدل عليه السنة والآثار والإجماع. ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون 5 أواق صدقة. فهذا نصاب، هذا نصاب الفضة، نعم، والحديث في الصحيحين، والإجماع منعقد كما تقدم، فلا بد من استكمال النصاب. لكن قد ذهب جمع من الأصحاب إلى العفو عن يسير المال، خاصة في الأثمان، خاصة في الأثمان. فلو وزن هذا المثمن الذهب أو الفضة فكان النقص يسيرا على النصاب، حينئذ لا بأس، لا بأس بانعقاد وجوب الزكاة وإخراج الزكاة بعد استكمال بقية الشروط. الشرط الثالث، هذه شروط ماذا؟ شروط وجوب. الشرط الثالث تمام الحول، تمام الحول، كما قال علي رضي الله عنه: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الأثر، والأثر فيه طول وفيه تفصيل في مسائل الزكاة، وهذا الأثر قد قطعه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، قد رواه من طريق عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والسند جيد إلى علي رضي الله عنه. نعم، وفيه: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهكذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غير واحد من السلف، وهذا هو قول أهل العلم، لا بد من استكمال الحول. بعض الأموال الزكوية لا يشترط فيها الحول، وهذا التفصيل سوف يأتي في حينه. طيب، الشرط كم شرط ذكرت؟ الشرط الرابع والأخير تمام الملك. قد يقول قائل: لماذا يوجد ملك غير تام؟ فأقول: نعم، يوجد ملك غير تام. ربح التجارة الذي لم تقبضه من شريكك، هذا ملكه تام؟ ملك هذا الربح تام؟ طيب، هو مالك أو ليس بمالك؟ مالك، تستحقه؟ نعم، هو مالك، لكن هل قبضته؟ لم تقبض، إذن ملكك عليه ليس بتام. كذلك مال المكاتب، المكاتب العبد الذي يأتي إلى سيده ويقول: كاتبني حتى أؤدي إليك مبلغا من المال على نجوم، فإذا أديتها أعتقت. المكاتبة نعم مستحبة عند الجمهور، والعبد يجوز له على الصحيح أن يعجز نفسه. إيش يعني يعجز نفسه؟ يأتي في الشهر الأول الشهر الثاني ثم يترك المكاتبة، يقول: أنا لا أريد، أنا أريد أن أبقى عبدا، أنا أبقى عبد وأعمل عندك وأنت تطعمني وتشربني، خير لي من أن أعتق وأخرج من بيتك وأبحث عن كذا وكذا، أنا أريد أن أبقى عبد. يعجز نفسه، يجوز عند كثير من أهل العلم وهو صحيح في المذهب، يجوز له أن يعجز نفسه. طيب، فإذا قال السيد: لكن نحن اتفقنا أن تؤدي لي كذا من المال خلال كذا وكذا من الأشهر، قال: لا لا لا، أنا أعجز نفسي، لا يلزمني شيء. إذن مال المكاتبة ذهب على السيد. إذن مال المكاتبة ملكه ملك تام؟ لا، ليس ملكه ملكا تاما. لماذا؟ لأن العبد بمقدوره ويجوز له أن يعجز نفسه عن المكاتبة، فلا بد أن يكون المال مملوكا ملكا تاما حتى تجب فيه الزكاة. هذه الشروط الأربعة. هل ذكرنا من هذه الشروط الإسلام؟ الإسلام شرط صحة، لكن هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا بمخاطبين؟ هذا فيه كلام معروف عند أهل العلم، وفي كتاب الله قالوا: لم نكن من المصلين، إلى أن قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين. فهؤلاء كانوا مكذبين بيوم الدين، فهم كفار بلا شك، ومع ذلك ذكروا من المخالفات في الفروع أنهم عذبوا بها، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. أما أنهم يفعلونها تقبل منهم؟ لا أبدا، لا أبدا، الإسلام شرط صحة في هذا. نعم. طيب، هل ذكرنا البلوغ؟ هل ذكرنا العقل من شروط الزكاة؟ إذن ماذا؟ المجنون، الغير بالغ، تجب عليه الزكاة؟ نعم، تجب عليه الزكاة، بما أننا لم نذكر هذا من الشروط، إذن تجب الزكاة على القاصر، على الطفل. طيب، الطفل من أين له المال؟ قد يكون يتيما، يموت والده ويخلف له مالا فيصير يتيما وهو غير بالغ. طيب، هل القول هذا قول أوحد مجمع عليه عند أهل العلم؟ لا، الخلاف فيه محفوظ بين الصحابة رضي الله عنهم وبين التابعين وبين غيرهم من الفقهاء، لكن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى هذا، إلى أن الصغير يجب على وليه أن يخرج الزكاة من ماله، يجب عليه ذلك. وقد جاء هذا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى كما في جامعه بعد أن خرج حديثا في هذه المسألة، قال: أكثر أهل الحديث، نعم، اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر. عمر رضي الله عنه يقول ماذا؟ يقول اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. المقصود بالصدقة هنا الزكاة، يعني لو أبقيت المال كما هو وكل سنة أخذت منه لتزكيه سوف تأكله الزكاة، فاتجروا بها، اتجر يا أيها الوصي بمال هذا اليتيم. قال الترمذي رحمه الله: وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعضلان مبارك إلى آخر كلامه. طبعا عائشة رضي الله عنها المشهور عنها أنها توجب الزكاة في مال اليتيم، ومما يدل على هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند ظاهره الصحة أنها كانت تزكي عن أبناء أخيها، كانت تزكي عن أبناء أخيها مالا لهم كان عندها رضي الله عنها. لكن جاءت عنها رواية أخرى فيها عدم إيجاب الزكاة على الصغير. نعم، هذه جاء عنها رضي الله عنها الوجهان، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها. أما عمر فهو ثابت عنه القول بإيجاب الزكاة، وعلي رضي الله عنه مروي عنه، وغيره. ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يوجب الزكاة على الصغير، ما كان يوجب الزكاة على الصغير. يقول احفظ له ماله، أي القدر الذي تجب فيه الزكاة، فإذا كبر خيره، فإذا كبر خيره في أن يخرج الزكاة أو أن لا يخرجها. نعم، وقول الجمهور هو الصحيح لما تقدم ذكره، وقد تقدم ذكر أن من القائلين بهذا القول هو عمر الفاروق الملهم رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. نعم، عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين، الحديث. فالبلوغ الحاصل، البلوغ ليس شرطا في إيجاب الزكاة. طيب، تمام الحول من شروط وجوب الزكاة، النصاب عفوا أيضا من شروط وجوب الزكاة، واستثنينا من النصاب الشيء اليسير، كذلك نستثني من الحول الشيء اليسير، اليوم واليومان ونحو ذلك. كذلك تأخير إخراج الزكاة لمثل هذا لغرض شرعي، يؤخر إخراجها بعد أن تجب عليه ومر الحول بشيء يسير، يومين أو ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك لغرض شرعي، مثل ماذا؟ أن يكون له قريب وهذا القريب تجوز الزكاة عليه، فحينئذ تكون الصدقة عليه أولى من الصدقة على الغريب، ويكون هذا القريب مسافر وهو على وشك القدوم، وقد حل وقت وجوب الزكاة. طبعا لما نقول تمام الحول نقصد الحول ماذا؟ الهجري، لا يأتي أحد ويحسب بالحول الميلادي، نعم نقصد الحول الهجري. فقال أنا أؤخرها في يوم أو يومين أو ثلاثة حتى يأتي قريبي وأخرج له الزكاة، مثل هذا لا حرج. طيب، تعجيل الزكاة يخرج عن سنتين ثلاثة أربعة، هذا يجوز؟ جمهور أهل العلم أجازوا هذا إذا انعقد موجب الزكاة، استتم عنده النصاب، انعقد موجب الزكاة يجوز له أن يعجل، أما غير ذلك فلا يجوز له أن يعجل. وقد ذهب إلى جواز التعجيل جمهور التابعين، ذهب إلى ذلك الحسن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والزهري وغيرهم، خلافا لابن سيرين رحمه الله. فجمهور التابعين ذهبوا إلى جواز التعجيل، وهذا هو القول الصحيح. قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد الرخصة، كما في حديث العباس أنه عجل زكاته لسنتين، وفي هذا الحديث مقال، لكن الآثار ثابتة عن من ذكرت من التابعين رحمهم الله تعالى. نعم، طيب، هنا مسألة أخرى، زكاة الدين. قد ذكرت من شروط الزكاة الملك التام، هل الدين يدخل في هذا المسمى؟ يعني هل الدين ملكه ملك تام أو ليس بتام؟ أقول ينظر إلى حال الدين، إذا كان الدين هو من جنس الدين الظنون فحينئذ لا يجب إخراج الزكاة على هذا الدين. رجل عنده مال، ماله بين يديه، عنده 5,000 دينار، وله دين، له دين عند فلان قدره 5,000 دينار أخرى، يزكي عن 5,000 أم يزكي عن 10؟ 5 و5. إن كان هذا الرجل الآخر، ولنفترض أنه أبا الدرداء، إن كان نصابا لعابا لا يقضي ما عليه من المال، وإذا جاءه قال له مالي، يماطل ويلف ويدور غدا بعد غد وهكذا، هذا حينئذ لا يلزمه أن يؤدي زكاة ذلك المال حين يخرج زكاة المال الأصلي. طيب إن كان صاحب المال قادرا، ولنفترض أنه أبا بكر الذي عليه الدين، أنا ليه دين عند أبي بكر، وأبو بكر قادر على السداد وقد حل أجل الدين، فلو ذهبت إليه وقلت له لو سمحت هات مالي، قال لي تفضل، لكني أنا يعني أخجل، أقول دعه هو يأتيني متى ما أتاني، وقد حل وجوب الزكاة الآن، حلت الزكاة، يجب علي أن أخرج زكاتي، هل يجب علي أن أخرج المال الذي عند أبي بكر؟ نعم. ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا مقدور عليه، مالي الذي عند أبي بكر مقدور عليه، أما مالي عند النصاب اللعاب غير مقدور عليه، فحينئذ لا يلزمني إخراج، مثال فقط يعني، لا يلزمني حينئذ إخراج الزكاة عن ذاك المال. هذا من حيث إخراج الزكاة وقت أدائها. أما حين قبوض هذا الدين فهذا فيه بحث آخر. الآن الدين أنا لم أخذه من أبي الدرداء مثلا، جاءني أبو الدرداء وتاب إلى الله عز وجل وترك النصب وترك هذه التصرفات كلها، تاب إلى الله عز وجل وجاءني وقال لي خذ 5,000، بعد كان 5 سنوات، ظل يلعب 5 سنوات، بعد 5 سنوات كبر وترك هذه الأمور، قال تفضل هذه 5,000 دينار، يلزمني الآن أن أزكي أو لا يلزمني؟ وإن كان يلزمني فما هو القدر الذي أزكيه؟ الذي يقول به أحمد في رواية، وهو نص أثر علي رضي الله عنه، أنه يزكيه لكل سنة مضت، قال علي رضي الله عنه فليزكيه إن كان صادقا، إن كان صادقا أنه يريد إخراج زكاة هذا المال، لكن الذي حال دونه في تلك السنوات الماضية أنه غير قادر على أخذه، فليزكيه إذا أخذه إن كان صادقا للسنوات الماضية، لكل سنة مضت. مالك رحمه الله تعالى وأحمد في رواية، وهو أثر يروى، ومعناه يروى عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه، أنهم قالوا يزكيه سنة عما مضى، 5 سنوات 7 سنوات، سنة واحدة عما مضى. نعم. والرواية الأخرى ويدعمها أثر علي رضي الله عنه أنه يزكيه لكل سنة مضت، لكل سنة مضت. نعم. طيب إن زكاه لسنوات كثيرة مضت حتى نقص قدر المال عن النصاب، يستمر في الزكاة؟ لا لا، لأن هنا شرط النصاب قد انتفى. طيب، من مات وعليه زكاة، رجل عليه زكاة منعها بخلا ونحو ذلك ومات ولم يوصي بإخراج الزكاة، طبعا هو الواجب عليه أن يؤديها، فرط ولم يؤديها، مرض، على الأقل يوصي حتى تخرج الزكاة من ماله، فرط أيضا ولم يوصي، هل يجب على أوليائه أن يخرجوا من ماله الزكاة؟ الجواب نعم، نعم، فإن دين الله أحق بالوفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، اقضوا الله فإن دين الله أحق بالوفاء. وقد تقدم الكلام على مسألة الديون، ديون الله وديون الآدميين، بإشارات في باب المواريث، وذكرت أن جمهور أهل العلم قالوا إن تشاحت التركة بالديون فمن التي تقدم ديونه، ديون الله من ديون الآدميين؟ الجمهور قالوا تقدم ديون الآدميين، لأن العلاقة بين المخلوقين مبنية على المشاحة، بينما الله عز وجل فهو الغفور الرحيم. نعم، فلأجل هذا قالوا يقدم دين الآدمي، يقدم دين الآدمي. طيب، من أدى الزكاة وهو مشرك، هل يكون له أجر على أدائه لهذه الزكاة؟ لماذا ابتداء يعني يتصور أن يكون مشركا وهو يخرج الزكاة؟ نعم، قبوري يزعم أنه مسلم، يقول لا إله إلا الله وهو مشرك، جهمي ينفي علو الله سبحانه وتعالى، يعطل الصفات ويقول أنه مسلم ومشرك. الجهمي مشرك ليس كذلك؟ كما قال يزيد بن هارون وغير واحد من السنة، قال الجهمية مشركون، هذا مشرك. ثم بعد ذلك أسلم، تاب، قال لا إله إلا الله الذي في السماء، تاب إلى الله عز وجل، أسلم. هل له أجر وثواب على ما مضى؟ يقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. ثم ساق بسنده عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير، أسلمت على ما سلف من خير. هذا إذا أسلم، أما إذا مات على شركه فقد حبط عمله، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طيب، الزكاة تجب في ماذا؟ الأموال الزكوية، الزكوية ما هي؟ هي أربعة أقسام: زروع وثمار، أو لنقل ما يخرج من الأرض أو الخارج من الأرض، لأن بعض الفقهاء يضمون في هذا الصنف الركاز، والركاز ليس زرعا ولا ثمرة لكنه يخرج من الأرض. طيب، الزروع والثمار أو الخارج من الأرض، السائمة، الأثمان، عروض التجارة. عروض التجارة، السائمة، الأثمان، الخارج من الأرض أو الزروع والثمار، هذه هي الأموال الزكوية الأربعة، وأهل العلم مجمعون عليها، مجمعون على أن الزكاة تجب في هذه الأقسام الأربعة. في بعض تفاصيلها نزاع، لكن في الجملة الإجماع منعقد على وجوب الزكاة في هذه الأجناس الأربعة. ولنبدأ بذكر السائمة، زكاة السائمة. السائمة تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط، السائمة تجب الزكاة فيها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المال الذي أو أن تكون السائمة التي تخرج منها الزكاة قد بلغت نصابا، فإن لم تبلغ النصاب فإنه لا يجب حينئذ إخراج الزكاة. الأمر الشرط الثاني أن تكون سائمة، نحن سميناها ماذا؟ سائمة. وما معنى السائمة؟ السائمة التي تسوم، أي ترعى، يعني لا يطعمها سيدها من ماله، إنما ترعى في البراري ونحو ذلك، وتأكل ما تجد، هذه هي السائمة التي ترعى. هذا هو الشرط الثاني، أن تكون سائمة. الشرط الثالث والأخير أن تتخذ للدر وللنسل، كما قال أحمد رحمه الله تعالى: ليس في العوامل صدقة. ودليل هذا حديث جابر رضي الله عنه الموقوف عليه الصحيح: ليس في المثيرة صدقة، المثيرة التي تثير الأرض. فمن اتخذ دابة من الدواب التي يجب فيها الزكاة في الأصل لأجل العمل، هذا الجنس من العمل، إثارة الأرض ونحو ذلك، هذا لا يجب عليه أن يخرج زكاة فيها. من اتخذها وأخذ يشتري لها العلف لا يجعلها ترعى وتسرح، هو يشتري علفها لها، هذه لا تجب فيها الزكاة. من اتخذها وكانت دون النصاب هذه أيضا لا تجب فيها الزكاة. فهذه الشروط الثلاثة لا بد من توفرها حتى تجب الزكاة في السائمة. ما بس تبين الشرط الثالث اللي هو أن تكون للدر للنسل، يعني تتخذ حتى يدر منها، ينتفع منها، يتكاثر منها، لا أن تتخذ للعمل، لا أن تتخذ للحرث، أن يأتي مثلا ببقرة أو بنحو ذلك لأجل أن تحرث له الأرض، لا يريد درة ما فيها، لا يريد نسلة ما يخرج من بطنها، إنما يريد بها أن تعمل، أن تحرث، أن تحفر، أن نحو ذلك، هذه العوامل لا تجب فيها الزكاة. أما ما اتخذت للدر يدر ما فيها وينتفع مما فيها، وللنسل تتناسل وهكذا، هذه التي تجب فيها الزكاة. طيب، زكاة السائمة تجب في ماذا؟ تجب في الإبل وتجب في الغنم وتجب في ماذا الأخير؟ البقر. البقر ما هو النصاب؟ نصاب الإبل خمس، هذا هو نصاب الإبل. وفي الخمس شات واحدة، إبل شات، إيه نعم إبل شات، هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حال عامة أهل ماذا؟ الإبل، أن من يملك الإبل يملك غالبا وعادة الشية، فإن كان عنده خمس من الإبل فقط فعليه شات واحدة. فنعم، ثم في كل خمس، يعني خمس من الإبل، شات إلى 25، فتجب حينئذ بنت مخاض. وكم عمر بنت المخاض؟ سنة. أحسنت، بنت المخاض ما تم لها سنة، هذا ما أذكره الآن في الأنصبة هذه مجمع عليها، هذه مجمع عليها عند أهل العلم. ثم في 36 بنت لبون، وابنة اللبون كم لها يا أبا بكر؟ سنتين. طيب، وفي 46 حقة، والحقة لها كم سنة يا أبا الدرداء؟ ثلاث سنين. ولما سميت حقة؟ لأن المستطيع تزوجها. طيب، وفي 61 جذعة، والجذعة لها 4 سنين. أحسن. وفي 76 ابنتا لبون، وفي 91 حقتان، إلى 120، هذا كله محل إجماع عند أهل العلم. وفي 121 ثلاث بنات لبون، إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ودليل هذا كله ماذا؟ حديث من؟ عمرو بن حزم. لا، صحيح، حديث أبو بكر. أحسنت، صحيفة أبي بكر رضي الله عنها، التي رواها ابن عمر عن أبي بكر، نعم، وهي في الصحيح من رواية أنس. وقد قطع هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على مواضع، وساقه كاملا أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث أيضا بيان أنصبة ماذا؟ الغنم أم البقر؟ الغنم. أما البقر لم يذكر في حديث الصديق رضي الله عنه، البقر سوف يأتي ذكره إن شاء الله، هو ذكر في حديث معاذ. الغنم، ما أقل نصاب لوجوب زكاة الغنم؟ 40 شاتا، هذا هو أقل النصاب، ففي 40 شات. وتخرج الجذعة من الظأن أو الثني من المعز. المعز هي التي لها شعر، الظأن ما كان لها صوف. جذعة من الظأن يعني ما تم لها 6 أشهر، ثني من المعز أي ما تم لها سنة، ففي 40 ماذا؟ شات. وفي 120 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 400 أربع شياه، ثم في كل 100 ثم في كل 100 شاه، ثم في كل 100 شات شات، ثم في كل 100 شات شات. هكذا هي فريضة الغنم، هكذا هي فريضة الغنم. وقد ذكرت لكم أنها مذكورة في حديث أنس الذي فيه ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلفه الصديق رضي الله عنه. أما البقر فقد ذكر نصاب زكاة البقر في حديث معاذ رضي الله عنه، الذي أخرجه أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والنسائي أيضا، والترمذي، وقال عنه حديث حسن. وفيه أن في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل 40 مسنة. والتبيع سمي تبيعا لماذا؟ لأنه يتبع أمه في المرعى. وهذا الحكم يستوي فيه البقر الأهلية والوحشية، أنه تجب فيه ما ذكر، نعم، يجب فيه ما ذكر. والتبيع هو ما تم له سنة، والمسنة هي التي تم لها سنتان، نعم، المسنة هي التي تم لها سنتان. طيب، الآن ذكرنا أن الإبل في الخمس شات، والعشر شاتان، ما بين الخمس والعشر ماذا يسمى؟ يسمى وقصا، جمعه أوقص. من كان له سبع من الإبل ماذا عليه؟ شات واحدة. إذن ما بين الفريضين هذا الوقص ساقط، ليس فيه شيء هذا في ماذا؟ في زكاة السائمة. هذا في زكاة السائمة. البقية بقية الأموال الزكوية يأتي الكلام عنها في محله. طيب، من المسائل المتعلقة بزكاة السائمة أن ما كان من خليطين فهو يرجع إلى أصحابها. ما المقصود بالخليطين؟ الخليطان هو أن يجتمع اثنان أو أكثر في ماشية تمام الحول بشرط مذكور، فحينئذ يعاملان معاملة المال الواحد. يشترك اثنان أو أكثر في ماذا؟ في ماشية. فلا يأتي أحد يقول الخليطين في الأثمان، لا لا لا، حكم الخلطاء في باب ماذا؟ زكاة السائمة. طيب، أن يشترك اثنان أو أكثر، ثلاثة أربعة لا إشكال، في ماشية بشرط مذكور، لا بد من توفر شرط سوف أذكره إن شاء الله، تمام الحول لا بعض الحول. إن كان بعض الحول يختلط مع خليطه وفي البعض الآخر لا يختلط، فإنه حينئذ لا يأخذ حكمه الخليطين، لا يأخذ حكم الخليطين. طيب، إذا استتم جميع ما في هذا الشرط، ما الحكم المترتب؟ يعامل معاملة المال الواحد، فالخليطان لا يجمعان ولا يفرقان خشية الصدقة، ما يفرق بينهما حتى ينتفي هذا الضرر الموهوم، ولا يجمع بينهما حيلة لإسقاط ماذا؟ لإسقاط الزكاة الواجبة، لإسقاط الزكاة الواجبة. هذا هو المترتب من حكم الخليطين. طيب، ما شرط الخليطين؟ قد اختلف أهل العلم في ذلك، والمشهور في المذهب أنه لا بد من اشتراك المبيت، يعني شياه أبي الدرداء مع شياه أبي بكر لا بد أن يشتركوا في المبيت وفي المسرح وفي المحلب وفي الفحل والمرعى. وشرط الفحل هذا إذا كانوا من جنس واحد. لماذا؟ هل يشرع أو يأخذ حكم الخليطين لو اختلف الجنس؟ أقول نعم، لو كان لأبي بكر بقر وكان لأبي الدرداء شياه يأخذون حكم الخليط إذا استتمت الشروط المذكورة. لكن الفحل هنا لابد أن يختلف، لأن هذا الجنس مختلف عن ذاك الجنس. بعض الدواب تسرح وترعى في محل واحد، وبعضها لا، يخصص لها أماكن للرعي وللمسرح. هذه الشروط، هذا هو الشرط المشهور في المذهب، اتحاد المسرح والمبيت والمرعى والفحل والمحلب. نعم. وفي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى اشترط فيها ماذا؟ الراعي والمسرح، أن يكون الراعي واحدا، وأن يكون المسرح الذي تسرح فيه الدواب مسرح واحد. وهذه الرواية هي أولى، لأن أعلى شيء وجدته في هذا الباب هو قول الزهري رحمه الله تعالى، فقد قال: إذا كان الراعي واحدا والمورد والمخروج منه واحدا فهما خليطا الراعي والمسرح. نعم، يسرحون في مكان واحد ويرعاهما راع واحد. وهذا المعنى يشعر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. هذا يدل على ماذا؟ على أنهم مجتمعون. ولو كان لكل بارك الله فيكم، ولو كان لكل ماشية مسرح مختلف لا يسمون حينئذ ماذا؟ لا يسمون مجتمعين. أنا أريد أن أخذ من الحديث لا يسمون بالمجتمعين. من جهة أخرى، قد علم من عادة العرب قبل البعثة وبعد البعثة أن الشياه المجتمعة غالبا يرعاها كم راعي؟ راعي واحد. فهذا المعنى المذكور في هذه الرواية عن أحمد، وهو المنصوص في أثر الزهري، يشعر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا، والله أعلم، الظاهر أنه لا يشترط الفحل ولا المحلب ولا حتى المبيت، ما دام المسرح واحدا والراعي واحدا. طيب، مسألة تتعلق بإخراج الزكاة من السائمة. السائمة لا يجوز أن يؤخذ منها ذات العوار ولا الهرمة، كما أنه لا يجوز أن يؤخذ منها التيس والفحل الكبير، هذا لنفاسته وهذا لرداءته، إلا أن النفيس يجوز أخذه بإذن المصدق، فلو أذن صاحب المال بإخراج التيس له ذلك، لكن إذنه غير مؤثر في ذات العوار والهرمة، هذه لا تؤخذ. طيب تحسب ذات العوار والهرمة؟ تحسب ولا يؤخذ منها، كما أنه يحسب التيس ولا يؤخذ، ولا يؤخذ منه ولا يؤخذ من الفحل الكبير. كذلك السخلة، وما هي السخلة؟ الصغيرة، هذه تحسب؟ نعم تحسب، ويؤخذ منها؟ لا يؤخذ منها. هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، وهو المشهور في المذهب، وقد نص على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عد عليهم السخلة ولا تأخذ منها، كما أنك تعد ذات الربوة ولا تأخذ منها، الدابة الكبيرة، نعم النفيسة، أنت تحسبها في العدد مع أنك لا تأخذ من جنسها في الزكاة إلا إذا شاء المصدق، فالسخلة محسوبة وغير مأخوذ منها في الزكاة. تيس إيش هو؟ الذكر. طيب هذه مجمل مسائل زكاة بشكل عام وزكاة السائمة بشكل خاص. إن شاء الله تعالى في المجلس الثاني نتكلم على زكاة الأثمان. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد.